على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والستون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من شرح الحديث الثالث من باب المراقبة، وننتقل الآن إلى الحديث الرابع. وقبل أن نبدأ بدراسة الحديث الرابع وشرحه، أعود لأجلي مرة أخرى المعنى الذي أوضحته في الدرس الماضي. وقد سألني بعض الإخوة أسئلة تدل على أن الكلام لم يكن دوامنا بينا. إن الله سبحانه وتعالى يريد بعبده إلا خيرا، سأل بعض الإخوة كيف نجمع بين هذا وبين أن عز وجل من بين أسمائه الدار والضرر فيه الخير، الضرر رديء الشر. لعل هذا الأخ أو أكثر أو قسم من الذين يسمعون الكلام يظنون أن الحديث عن الإنسان أيا كان الكافر والمؤمن على حد سواء. حديثنا في هذا الموضوع إنما هو عن الإنسان المؤمن بقطع النظر عن كونه طائعا أو عاصيا. المؤمن إن كان طائعا أو عاصيا أو فاسقا، فإن الله عز وجل لا يريد بعبده هذا إلا الخير والحديث عنه. ثم الحديث عن دار الدنيا لا عن يوم الجزاء، اليوم الذي يستقبل الناس فيه إما أجرا على أعمالهم الطيبة وإما عقابا على الأعمال الأخرى. وفي دار الدنيا وبالنسبة للعبد المؤمن بقطع النظر عن كونه طائعا أو غير طائع، فإن الله عز وجل لا يريد بهذا العبد إلا خيرا. حتى وإن ابتلي فالابتلاء في ظاهره شر إلا أن باطنه له خير. وقد شرحنا طرفا من هذا وفي مرات متكررة إن كنا نشرح حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فالله عز وجل من أسمائه الدار، لكن هذه الصفة ليست للمؤمنين من عباده، إنما لمن استكبر على الله سبحانه وتعالى وأعرض عنه واستغنى عن رحمة الله عز وجل. يعني أعلن بلسان كبريائه لسان حاله أو بلسان مقاله صراحة أنه غني عن عطاء الله ورحمته، فهذا الإنسان هو الذي ساق نفسه إلى الشر وهو الذي قضى لها بالضرر. الجار عز وجل كأنه يقول له لك ما شئت. أما من أعلن فقره إلى الله، وأول تعبير عن إعلان الإنسان الفقر إلى الله وإيمانه بالله، آمن بعبوديته وبربوبية الله، إذا آمن بأنه فقير محتاج إلى الله. حتى وإن كان عاصيا وإن كان منحرفا فإن الله لا يعامله إلا بالخير. الآن ننتقل إلى درس الجنة. عن أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وكلمة الموبقات تعني المهلكات. هذا الحديث الذي يرويه أنس من ألفاظ أنس رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أنس لطائفة ممن حوله. وقد عرفنا عندما ترجمنا لأنس بن مالك رحمه الله أنه كان من المعمرين، وكان من الذين عاشوا مدة طويلة بارك الله له في عمره، فلقي كثيرا من التابعين. قال لهم، وقال لبعض منهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أن ترتكبون بعض المحظورات وترون أنها من الهوان بمكان، أنها أمر بسيط جدا، بل إن أحدكم ليكاد أن لا يرى هذه المحرمات أو المعاصي التي ترتكبونها، تماما كالشعرة الدقيقة جدا لا تكاد العين المجردة تبصرها. ومن ثم فإن الإنسان لا يبالي بها. هكذا يصور أنا هوانا كثير من المعاصي على كثير ممن جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: كنا نحن يعني نعد هذه المعاصي وأمثالها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات، كنا نعدها كبائر خطيرة جدا. ما علاقة هذا الحديث بباب المراقبة؟ وطبعا نحن الآن في باب المراقبة. العلاقة هي أن أنس رضي الله عنه يبين لنا مقارنة بين نظرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المعاصي وشدة هلعهم وخوفهم منها أيا كانت، وبين من جاء من بعدهم وكيف هانت هذه النظرة عندهم، وأصبحوا يرون أنها يعني أمر بسيط ربما. نعم، عندما يقارن أنس رضي الله عنه بين هاتين النظرتين، فإن هذه المقارنة تنبهنا إلى سر الفرق. سر الفرق بين هاتين النظرتين ما هو؟ هو التالي: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر مراقبة لله عز وجل. وطبعا كلما اشتدت مراقبة العبد لربه كلما عظمت معصيته في عينه، وكلما قلت مراقبة العبد لربه كلما صغرت معصيته في عينه. حقيقة معروفة، يعني لو تأملت لرأيت أن الشيء الذي يعظم المعصية وينبهك إلى خطورتها ليس سرا في ذات المعصية، وانما الذي ينبهك الى عظمها هو شعورك بعظم رب العالمين، شعورك بعظيم حقه عليك. كلما شعرت بهذا المعنى كلما رأيت الذنب اعظم، سواء كان مصنفا في الصغائر ام في الكبائر. والذي يزيد وقع المعصيه عندك ويجعلك تراها امرا بسيطا ليس سرا لذات المعصيه هينا من شأنها، ولكنه غفلتك عن عظم رب العالمين وسلطانه عليك وحقه في عنقك. غفلتك عن هذا هي التي صغرت المعصية، وتنبهك الى عظم سلطان رب العالمين هو الذي يجعلها كبيرة. نعم، لذلك كنا قد شرحنا من الحكم التي درسناها لابن عطاء الله، كنا قد شرحنا قوله يا كبيرة إن واجهك فضله، ولا صغيرة إن صادفك عدله. لا كبيرة إن واجهك فضله، ولا صغيرة إن صادفك عدله. فالمسألة ليست عبارة عن صفة في المعصية، ولكنها عبارة عن حالة تنتاب العاص. فالرجل الذي يرى عظم حق الله عليه ويرى عظيم مننه السابغات في حياته، ثم يرتكب في جنبه معصية، مهما كانت هذه المعصية يعني معدودة في الصغائر في تعريف بعض العلماء، فإنه يراها كبيرة، كبيرة جدا. والعكس أيضا صحيح. وفي تعبير أوضح نقول إن الإنسان له حالتان، حالة يلاحظ فيها ما يصل رب العالمين منه، وحالة أخرى يلاحظ ما يصل إليه من رب العالمين. فالإنسان إذا كان دائما المراقبة لما يرقى إلى رب العالمين من عمله وسلوكه وأعماله، فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يدعه الخوف دقيقة واحدة، لأن الإنسان دائما ما أيا كان إذا لاحظ ما يصعد إلى الله منه من عمل، من طاعة، من قربات أو تصرفات أيا كانت، فلسوف يجد نفسه دائما مقصرا متراجعا الى الوراء. اذا اردت ان تلاحظ ما يصدر منك تجاه رب العالمين، فكر ما الذي يصدر منك في ذلك تجاه رب العالمين؟ نسيان، غفله، استغراق في حب الدنيا واعراض عن حب الله عز وجل، ذكرا للشهوات والاهواء والملاذ والدنيا والدرهم والدينار، واعراض عن ذكر البار عز وجل، بحث عن الموبقات وانزلاق اليها، قلت هذه الموبقات او كثرت، صغرت في تصور احدنا او عظمت. نعم، الإنسان إذا تأمل ما يصعد من كيانه إلى الله ماذا سيجد؟ سيجد المخجلات، وسيجد القضايا حقيقة ما يفرق بين عابد وبين مسيف على نفسه. ايا كان هذا الانسان اذا تأمل في ذاته يجد انه منغمس في الواقع، منغمس مع حياته الدنيا ظل وقته منصرف الى ترتيب اموره الدنيوية، وظل قوته مبدد في سبيل الدنيا التي سيرحل عنها وهو لا يعلم متى سيرحل عنها، ربما بعد يوم وربما بعد شهر وربما بعد سنوات. نعم، وان كان هذا من المتمنين على الله فهو ممن يؤدي الصلوات الخمس، وممن ربما في الصباح يحرك لسانه بشيء من ذكر الله، وفي المساء متى ايضا يفعل ذلك. فكيف بالانسان الاكثر انغماسا في الضياع والنسيان والاعراض والذهول؟ اذا الانسان اذا تصور وراقب ما يصدر منه تجاه رب العالمين سيعيش دائما في حاله خوف وقلق. ولذلك تذكر هذا الانسان لمعصيته يجعلها كبيره. نعم، اما الانسان الذي لا يبالي بسلوكه يذهل عما يصدر منه الى الله، ولكن شانه دائما ان يتامل فيما ياتيه من عند الله عز وجل، يعني يتامل في العفو، فهذا الانسان في غالب احواله سيكون مطمئن البال، لانه ماذا يرى عندما يراقب ما ياتيه من عند الله عز وجل؟ يجد ان البال دائما عم يكرمه، دائما عم يرحمه ويعصيه، والرب سبحانه وتعالى يعطيه. نعم، ويجد أن الباري عز وجل أرأف به في كل لحظة من رأفة الأم بوليدها كما نكرر ونبرهن على ذلك دائما. فإذا عاش مع هذا التصور تغلب عليه حالة الرجاء وحالة الأمل، ولذلك تبطل المعاصي عنده. لو عصى الله عز وجل، حتى لو عصاه معصية كبيرة في هذا الجو، يقول الله عز وجل غفور وكريم. هاتان الحالتان، يعني الانسان اما ان يكون في هذه الحالة او في تلك. واذكر ايضا من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى قوله في هذا: إذا أردت أن يشربك خوفه فاذكر ما منك إليه، وإذا أردت أن يشربك رجاء فاذكر ما منه إليك. يعني إذا أردت أن تشهد الحالة التي تجعلك في خوف وقلق دائم من الله عز وجل فاذكر دائما ما منك يصل الى الله، واذا اردت ان تعيش في حالة الرجاء والبسط والامل القوي اذا لا تذكر مسائلك، واذكر دائما فضل رب العالمين عليك. ولكن الحقيقة ما ينبغي للانسان ان يستغرق لا في الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية، لانه لو استغرق في الحالة الاولى هانت عليه معاصي. عفوا، في الحالة الاولى اعني اذا تذكر دائما معاملة الله له تهون عليه معاصي، هذه هي الحالة الاولى التي اعني. ويرى لا يرى الا رحمة الله، لا يرى الا فضل الله، لا يرى الا كرم الله، فيغريه هذا بالانحراف. يغريه هذا بالانزلاق. واذا ارتكب المعصية قل ما يراها معصية خطيرة. هذا امر خطير ونهايته اخطر. كذلك ما ينبغي الانغماس الدائم في الحالة الاخرى. ودائما نتذكر سوءه. دائما نتذكر انحرافه. نتذكر ضعفه. نتذكر قبائحه. يعني نقائصه. آثامه. اذا تذكرت هذا فقط ولم تشاهد الطرف الاخر فانك ستجد انك من اهل النار يقينا. ولسوف تيأس من فضل الله ورحمته. وهذه الحالة الثانية ايضا من الخطورة بالمكان. ولكن كيف ينبغي ان يكون الانسان في وضعه وشأنه؟ ينبغي ان يكون كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراقب الله عز وجل مراقبة متكاملة. ليست ذات طرف واحد ذات طرفين. يراقب الله يذكر فضله احسانه كرمه وجوده. وفي الوقت ذاته لا ينسى ان هذا الكرم وهذا الفضل وهذا الجود كله يتمطر على من؟ على انسان سيء الخصال قبيح الافعال معرض عن الله يؤثر على حب الله حب الدنيا حب غير الله عز وجل عند الامتحان كله هكذا. نعم. فاذا تذكر الانسان دائما راقب الله في ظل هاتين الحالتين شهد الرجاء والخوف معه. وتلك هي الحالة التي ينبغي ان يرقى اليها الانسان المؤمن دائما. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ارتكبت معصية ما مهما كانت هذه المعصية صغيرة في كلام بعض العلماء انها صغيرة وهذه كبيرة الى اخره بل مهما سماها الله لمنا الباري ذاته سماها لمنا فانك اذا ارتكبتها مراقبتك لنفسك وسوء حالك ومراقبتك لفضل الله عز وجل عليك هذا المزيد من المراقبة يجعلك تخجل من الله امام هذا الذنب الذي يراه بعض الناس صغيرا ويجعلك تستغرق في حالة من التوبة والاستغفار والعودة الى الله عز وجل. ولكن في الوقت ذاته لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من كرمه وجوده ابدا. وهكذا كان اصحاب رسول الله. ومن ثم عقد انس هذه المقارنة اي ان اصحاب رسول الله كانوا دائما يراقبون ويرون ما منهم يصل الى الله وما من الله يصل اليهم. نعم. فكان في هذه الحالة لا اليأس يرضيهم ولا الامل الفارغ يطويهم. كانوا على الحالة التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في شيء اسمه صغيرة وكبيرة عند الانسان الذي يراقب الله من هذين المنظارين ابدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ادخل سيدنا الحسين ثمرة من ثمر الصدقة في فيه فانزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل مخيف وكأن حدثا يعني مهلكا قد وقع. فرع اليه وادخل اصبعه في فم حفيده وقال له كخ كخ. وظل يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير حتى اخرج هذه التمرة وبواقيها من فمه. لو انه واحد من الناس فعل هذا امام جمارة من المسلمين لسخر، وقالوا ما هذا الورع البارد؟ ما هذا؟ يا الله سبحانه وتعالى غفور، الله حسبك على تمرة معه. هكذا يقول. هذه نتيجة هذا التطرف الذي نتحدث عنه، ونتيجة هذا الاعتدال الذي نتكلم عنه، هذا الذي رأيناه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المشكلة؟ المشكلة أن أموال الصدقات حرام على آل محمد، يعني لا تحل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. نعم، مهما يكن. نعم، هذا شيء معروف، إن هذه الصدقات لا تحل لآل محمد، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف يعني؟ هلا تمرة صغيرة، يعني شو فيها بمقياس نظر كثير بل جل الناس اليوم؟ لكن بمقياس الرؤية التي نتحدث عنها فيها كل شيء. طيب ماذا في قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك؟ حتى يعني يكون لهذه الآية من الوقع ما يجعل الخوف يدخل في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقلق يمتلك أطراف نفسه ويقول شيبتني هودا وأخواتها وما لي لا أشيب وقد نزلت الليلة ليلة علي آية، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تبنا. وهل النبي عليه الصلاة والسلام منحرف؟ وماذا يعني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال عنه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ليس له انحراف ولا انزاف ولا إثم، ولكن شدة مراقبة رسول الله لما منه إلى الله، وهو عن بعيد يرى نفسه هكذا مهين. الفضل كله آت إليه من الله، حقوق الربوبية أثقل الكاهنة. نعم، وهو لا يستطيع أن يؤدي جزءا من حقوق هذه العبودية وأن يعطي شيئا من آثارها التي تحملها. نعم، شعوره بهذا جعله يرى نفسه دائما دائما التراجع الى الوراء. هذا يعني ان رسول الله فضلا عن الصحابة كان يرى شيء مما يراه اعراضا عن الله، شيء مما يراه غفلة عن الله، شيء مما يراه كهائما في أداء حقوق الله، مما يراه هو، لا أقول هو كذلك، يراه أثقل عليه من الجبل، بينما نحن نراه كما يقول سيدنا أنس رضي الله عنه أدق من الشعر لا نكاد نراها. نعم، في ثوبنا أو على أي شيء من أطرافنا. ولذلك كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله فوالله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة أو أكثر في رواية من 70 مرة. مما يستغفر رسول الله؟ لولا قلقه ولولا خوفه من الله لما استغفر الله عز وجل. نعم، والصحابة هكذا كان الرسول بهذا الشكل، وهم يرون المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، فما ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يصدق على كل مؤمن حاشا الرسل والأنبياء القاعدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون. هذا المعنى كان يراه الصحابة من خلال مراقبتهم لله المزدوج. يرون انهم خطائين، فكيف كان حالهم؟ دائم الخوف من الله عز وجل. لماذا يبكي عمر ويقول ليت ام عمر لم تلد عمر؟ لماذا يتمنى ان يكون شاة تذبح وتسلخ وتؤكل وهو الذي بشر بالجنة كما تعلمون؟ نعم، بشارة رسول الله له بالجنة لا قيمة لها ابدا امام استشعار عمر انه عبد يقصر في ذنب الله عز وجل. نعم، عندما قال بعض الصحابة لعمر وكان اول من صرف اليه ابو بكر هو تجهيز جيش الاسلام كما اوصى رسول الله، اول عمل اراد ان ينهض به ابو بكر. طبعا جيش اسامه كان قد جهزه رسول الله الى الشام، وقبل ان يغادر المدينه مرض رسول الله، فتوقف الجيش الى ان يروا النتيجه وتوفي المصطفى وبنى صلى الله عليه وسلم وبنى بعد ذلك لابي بكر. كان اول عمل قام به ابي بكر انزال جيش الاسلام. بعض الصحابة قالوا لعمر، قال له اذهب وقل لأبي بكر، يعني يستطيع ان يرى قائدا اخر خيرا من اسامة، اسامة صغير لا يزيد عمره على 18 عاما، وكل ما يعني صناديد الصحابة وكبار يعني اسنانهم اكبر من يعني والده وجده، فذهب واقتنع بما قالوا واخبر ابا بكر براي المهاجرين والانصار، فانقض عليه ابو بكر وكانه صاعق ولببه من ردائه وقال فكلتك امك يا عمر. نعم، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد وتأمرني ان اعزله واستبدل به غيره. فتداعب عمر ورأى، ولما قال له ما وراءك؟ قال ثقلتكم امهاتكم، ما رأيت ورأيت من امير المؤمنين ابي بكر. هل نسي ابي بكر هذه الوقت دائما كانت امامه؟ كيف فعل هذا؟ كأنه ارتكب ذنبا، كأنه ارتكب شيئا سبا. شو صار؟ هي ليست معصية، لكن ما الذي جعلها كبيرة؟ ذل عبوديته في جنب الله وعظم سلطان الله عز وجل عليه. نعم، كيف تقول في نفسك كيف نسيت هذا؟ كيف ظهرت عن هذا؟ وهكذا بقية اصحاب رسول الله، يعني صور كثيرة جدا والوقت ضيق، لكن هذا المعنى ربوا عليه، وهو المعنى الذي ينبغي ان يربى عليه كل مسلم. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن مسعود؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا كلام المصطفى فيما يرويه البخاري عليه الصلاة والسلام. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك ان يقع عليه. هذا كلام رسول الله. هذا الكلام كلام تأييد ام كلام نقد؟ هذا كلام تأييد. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه صفات المؤمنين. اذا ينبغي للمؤمن ان يكون شديد الخوف من الله، دائما الحذر من ذنوبه، هكذا ينبغي ان يكون. ثم وقف الآخر وهم الفجار فقال يا إما الفاجرة يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. نعم والذباب مثال الهيان على الإنسان، يعني زي كثير هذا من قباله إلي كثير. نعم هذا كلما مر الذباب تركته، إن الذباب إذا علي كريم. مثال رائع جدا، وإن الفاجر ينظر إلى ذنوبه أي يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. قال ابنه وفي رواية قال هكذا، في رواية قال بيده هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام فتو حالتين سورتين بالحديث، إن المؤمن يرى ذنوبه، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. إذا المؤمن يذنب كأنه شيء مفروغ منه. الرسول ماذا يقول؟ إن المؤمن يرى، ما قال ذنبه كمان، قال يرى ذنوبه. يعني أن يذنب المؤمن هذا ليس غريبا، يذنب بل قد يذنب الذنوب الكثيرة، لكن مش الشيء الغريب. الشيء الغريب أن نرى ذنوبه من التفاهة بحيث لا تستاهل أن يخاف منها، أو لا تستاهل أن يستغفر الله عز وجل منها ويقف عندها بأي خوف. نعم هذا هو الغريب، وهذا هو الذي يتنافى مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بحيث إذا وقعت منه معصية، المعاصي كثيرة، يعني معاصي أنواع كثيرة جدا، معاصي بيننا وبين الله، معاصي بيننا وبين عباد الله، وما أكثر ظلم منك لأخيك، ظلم منك لأهلك، ظلم منك لأولادك، ظلم منك لزوجتك، ظلم من الزوجة لزوجها، هذا يقع لكن ما الذي لا يقع بالنسبة للمؤمن؟ أن يرى نفسه مرتكبا هذه الأشياء وهو كأنه يسبح في نشوة في بحر متلاطم، كلما ازداد سباحة كلما ازداد بعدا عن الشاطئ وهو في نشوة آخذة. هذا هو الشيء الغريب، هذا ما ينبغي أن نقول، وهذا إن بل فإنما يدل على أن هذا الإنسان إيمانه فيه جغل وليس جاذب. ومن ثم فإنه عرضة لأن تعصف به الرياح مهما كانت له أعمال صالحة إذن. ومن أين يأتي هذا المعنى؟ ما الضمانة؟ الضمانة مراقبة الله عز وجل، الضمانة مراقبة الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى كلام سيدنا ابن عطاء الله، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم العقل. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عقل. كيف أتصور عظم من عقل؟ إذا كنت مراقبا الله عز وجل، إذا كنت تراقب تذكر دائما الباري عز وجل، تذكر سلطانه، تذكر عظمته، تذكر ربوبيته، تذكر قاهريته، تذكر نفاذ أمره، تذكر هيمنته عليه، تذكر أنك دائما في قبضته، ودائما دائما الإمداد لا تنقطع منه إليك، ورفده دائما يصل إليك، تذكر دائما هذه المعاني، إذن المعصية تكبر في نظرك مهما كانت بحسب الظاهر، يعني في حجمها الحقيقي صغيرة تكبر. لكن الله عز وجل لا يدعك تيأس بحسب الله. انت لما تصير لهذه الحالة، رب يضع امامك ودع يجعلك لا تيأس منه. فهو عندئذ يعاتبك ولكنه يعاتبك عقاب من يذكرك بكرمه. فماذا يقول؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. يا ايها الانسان الحاسي المسرف على نفسك الناس عبوديته والناس ربوبية مولاه والناس فضل ربه عليه. يا ايها الانسان انت عبدا لله عبوديته تجعلك على غير هذه الحال. كيف ما الذي غرك وانساك حقيقتك؟ ما غرك. لو قال ما غرك بربك القهار لوقع هذا الانسان رأسا بين براثن اليأس. ولكن الباري عز وجل في الوقت الذي يذكرك بعقبه عليك وهو عقب يأخذ بالألباب في الوقت ذاته يحاضر أن يوقعك في اليأس فينتشرك من اليأس الذي توشك أن تقع فيه ينتشرك بقوله الكريم الكريم. نعم لكي تتشبث بأذيال هذه الصفة فتقول يا رب لعل الذي غرني وأوقعني في هذه المتاهات كرمك. لكن في الوقت ذاته الآية لا تدعك لا تتطرق إلى التشبث بالكرم ونسيان سلطان الله وربوبيته وذلك. وفي الوقت ذاته لا يدعك تستغرق بالخوف من الله عز وجل ونسيان كرم رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا نعم هذه الحالة تمنع عند الإنسان لدى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. كلما أكثرت من ذكر الله ومرة أخرى أقول مرادنا بذكر الله ذكر القلب التذكر يعني. كلما أكثر الإنسان من ذكر مولاه بصفاته كلها بصفاته المالك بصفته القهار بصفته الدار النافع بصفته مالك الملك كله ذو الجلال والإكرام بصفته الناصي بصفته النافع بصفته الودود بصفته الناصي بصفته الصبور. تذكر هذه الآلاء كلها ثم تتذكر العلاقة التي بينك وبين الله. كما قلنا ما منك يصل إليه من القبائح وما منه يصل إليك من المنائح. تذكر هذه الحالة دائما يكون على هذه الحالة إذا ما شعرت بالخجل الذي يذيب فأنا أقول كلاما خرافيا لا حقيقة له وأنا أرجع عنه. ولكن الحقيقة التي جربها كل إنسان أن الإنسان إنما ينسى هذه الحقائق بسبب نسيانه لذاته ينسى ذاته فيسكر فينطق بما ينطق به السكارى. هذه هي الحالة. الآن السكران أيها الأخوة من الذي يكون لكلامه وزنا؟ أبدا. لماذا؟ لأنك تعلم أنه في وقت سكره هذا يعاني من انفصام بين لسانه وبين عقله. فلسانه يتحرك على غير هدى وبغير ضابط. ما الذي يجعله ينضبط أن يذكر؟ ماذا يذكر؟ يذكر الحقيقة. وحقيقة الحقائق كلها أنك عبد لله عز وجل. إذا عرف الإنسان عبده عرف محدوديته عرف ضآلة ذاته عرف حجمه الحقير في جنب الله عز وجل وعلم أن كل نعمة يتمتع بها فهي ليست من له ولا ملك الله، وانما هي لمن؟ لله عز وجل. فلكن الناس يعني اعدهم كهؤلاء السكارى يتباعون بعلومه مثله. ان نحن في عصر العلم، والانسان اليوم يتمتع بالعلم، والعلم رفض كل شيء اسمه الغيبيات وما الى ذلك. طيب العلم هذا اللي انت عم تتباهت فيه، علم من هو؟ لكن انا بكون سكران عند بقايا عقل اكثر لو قال هذا علمي. وعلمك ليش ما كنت عم تتمتع فيه لما كنت بالامجاء؟ ليش؟ بعدين ليش ما بتقدر تحافظ عليه لما بكره بده يصير عمرك 100 سنة والخرف يجلس الى كيانك تنسى بعد ذكر وتذهل بعد الى الدروس ويحتقرونك؟ لماذا؟ لو كان العلم علمك لتبقته. أليس كذلك؟ قال لقائل قائلين أنا ساب مذيع في الراديو قال في الكلام غير المسؤول يخرج، قال إن الإنسان يعني تمكن من إنزال المطر والتحكم بالمطر، هذا شيء مفروغ منه، خلاص انتهى تمكن من ذلك. لكن يا ترى هل سيتمكن الإنسان من إنزال الثلج أيضا؟ بعض الناس يسألون ذلك، لأنه يقول سيتمكن، فيستطيع الإنسان أن يؤجل الثلج، وقريبا سيملك الإنسان الطبيعة كلها، وسيتحكم بالطبيعة كلها، نعم. عندما يعني الإنسان يحتقر آذان المثقفين وآذان الناس ولا يبالي به، تكون هذه يعني جميلة، لا سيما في عصر العلم. أن الإنسان يعني يحترم شيء اسمه ثقافة، شيء اسمه علم. قلت لمن أخبرني، قالوا لي هذا الشاب الذي يحتاج إلى شيء من الزاد الثقافي للعلم ليقل لنا ما في أي دولة بل في أي بلدة أنزلت الأمطار الاصطناعية تحكيما، ليقل لنا في أي بلدة بل في أي قرية ليقل لنا. وإذا كان الأمر كما يقول هذا الإنسان، فما لكبرى الدول معروفة تعاني من الحرمان عام الإسرعان، وتعاني من الجذب عام الإسرعان، وبلادها معروفة بأنها ممطرة تخيط المطر والنبات. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان تجاوز هذه الشغلة حتى يعني في دول كلها، فلماذا تلك الدول تعاني منها؟ نعم. وكيف وبأي دستور علمي نقول الإنسان يعني قريبا سيتحكم بالطبيعة؟ هل أي أسس؟ أين هي الحقائق العلمية اللي لازم نحن نفهمها؟ الفرق بين الثوابت وبين المتحركة. لكن أنت ما عم تستطيع تتخلص من الموت نفسه، وهو القاهر الذي قهر الإنسان منذ فجر وجوده. الإنسان ما عم يستطيع يداوي الشيخوخة بعلاج معين، وهو في شبابه دائما متمغلق خوفا من الشيخوخة التي تطرق بابه. الإنسان ما عم يعرف كيف يتخلص من الإب، المرض الذي أدخل الرعب والهلع في قلوب عامة المسؤولين في أطراف العالم الذي يحيط بنا، ولا يستطيعون أن يجدوا عقارا علاجا لا للشفاء منه بل لإيقافه عند حده. والإحصاءات كلكم عن جده له تسمعونها، وما خفي مما لم تدركه الإحصاءات أمل. نعم. الزلازل، من ذا الذي استطاع ان يتحكم بها؟ وهل يملك انسان الحضاره الحديثه فيها ان يضع يدا على يد ويطأطئ الراس الانكسار امام هذا الواقع؟ ألم تعقد منذ سنوات اليونسكو مؤتمرا بقي أياما طويلة بحثا عن وسيلة لا للتحكم يعني ضد الزلازل بل من أجل أن نعلم متى سيقع هذا الزلزال حتى يعني نتخذ سبلا من الوقاية منه وما وصلوا إلى أي قرار. ما الذي جعلني أذكر هذا المثال؟ أنني أقول الإنسان عندما لا يكون مراقبا وأول نقطة من المراقبة تبدأ بمراقبة الذات. عندما ينسى الإنسان ذاته هويته تركيبه من هو ينسى ذاته خلاص تكرر نعرف بشيء فضلا إذا كان هذا الإنسان غير مثقف وغير عالم وإنما يعاني من شعور بنقصه فيحاول أن يغطي نقصه الثقافي والعلم بهذه الادعاءات الفارغة فحدث عندئذ ولا حرج وكان مزدرع عندئذ بآذان الناس وآذان المثقفين والباحثين وكان يستشير سخرية الذين يحبون أن نعرف الأمور على هيمتها وعلى حقيقتها. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.